متعارضان ترجيح بينهم توفيق. والله ما الحديث الأول في صحيح مسلم شرار أئمتكم من تلعنونهم ويلعنونكم، والحديث الثاني جواب في إسناده في ضلال الجنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. وجعل إسناده جيد ورجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر. وين التعارض هذاك الله؟ قل الظاهر يا شيخ التعارض الأول. وين التعارض؟ أين التعارض؟ نعم؟ شو نعم بعد ساعة أنا بكرر ثلاث مرات، أين التعارض؟ من التوفيق بينها يا شيخ. نعم. الله يهديك، أظهر التعارض حتى وفق. أنا مالي شايف في تعارض. الحديث الأول: لا تسبوا أمراءكم، والثاني هذا الحديث الثاني. يعني هلا إذا واحد لعنك ضروري تلعنوه؟ لا. ها؟ إذا وين التعارض؟ الحمد لله، يعني ما بنا تعارض. ما بيناتهم تعارض البتة. في حديث آخر يا شيخ في صحيح الجامع.